لقد ابتعدنا عن الله عز وجل فأصابتنا الهموم والغموم. لو كنا مع الله كان الله معنا. ليس لليأس مكان إن كان معك الحي القيوم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طلباتنا هينة على الله، شكاتنا هينة على الله، لكن الخلل فينا، نحن الذين ابتعدنا عن الله عز وجل، الخلل فينا عباد الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله سببا للسعادة والسرور العميق، وطريقا للخروج من الهم والضيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. عباد الله، لما كثرت الهموم والغموم، ولما كثرت شكوى الناس بعضهم لبعضا، أحببت أن أقول في خطبتي هذه: كيف يهتم ويغتم من له رب يدبر الأمر؟ كيف يهتم من له رب له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور؟ كيف يهتم من يتلو قوله تعالى: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا؟ كيف يهتم من يؤمن بقوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ وصدق القائل: سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاح. أيها المهموم، أتعلم أيها المغموم أنه ليس بينك وبين ذهاب همك وغمك إلا كلمات مباركات ودعوات عظيمات نحن عنها غافلون؟ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. فلما سمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فينبغي لنا عباد الله أن نتعلم هؤلاء الكلمات وندعو بهن الله عز وجل ليل نهار حتى يكن معنا الله عز وجل. نعم يا عبد الله، فإن كان الله معك فمعك القوي القدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إن كان الله معك كان معك العليم الحكيم، فما ظنكم برب العالمين؟ إن كان الله معك فمعك الرؤوف الرحيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر، وذقت الأمرين حتى بكيت، وضج فؤادك حتى انفجر، وسدت بوجهك كل الدروب، وأوشكت تسقط بين الحفر، فيمم إلى الله في لهفة، بث إليه بث الشكاة لرب البشر. فيا من ابتلي بالغم، كيف تغفل عن قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ والله عز وجل بعدها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يا من ابتلي بضر، كيف تغفل عن قول أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ والله عز وجل بعدها يقول: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يا من ابتلي بخوف، كيف تغفل عن قول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ والله عز وجل بعدها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يا من ابتلي بمكر الناس، كيف تغفل عن قول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد؟ والله عز وجل بعدها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. من حسن ظنك بربك يا عبد الله أنك ترى جميع المؤشرات في نزول، وشمس الأمل في أفول، وأبواب الرجاء أغلقت بالقفول، وأطل اليأس من فوق التلول، وأنت لازلت تردد: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أحبتي، لقد ابتعدنا عن الله عز وجل فأصابتنا الهموم والغموم. لو كنا مع الله كان الله معنا. ليس لليأس مكان إن كان معك الحي القيوم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا موسى عليه الصلاة والسلام، سد عليه البحر المسير وحاصره الجيش الكثير. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فأجابهم العارف بربه، الواثق بعهده، المؤمن بوعده، قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. فيا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، قل: كلا إن معي ربي سيهدين. يا من أنوار الحياة في عينيه أظلمت، قل: كلا إن معي ربي سيهدين. يا من ظلم ولم يجد له ناصرا، قل: كلا إن معي ربي سيهدين. يا من تراكمت عليه الديون، قل: كلا إن معي ربي سيهدين. يا من فقد الأحباب، قل: كلا إن معي ربي سيهدين. يا من أوصدت في وجهه الأبواب، قل: كلا إن معي ربي سيهدين. فإذا اشتد الخطب وعظم الكرب وكثر الصخب، تذكر ما قاله الرب: إنني معكما أسمع وأرى. كن مع الله يكن معك الله عز وجل. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها، يبدل الله من حال إلى حال. إذا أحاطت بك الغموم، إذا أحاطت بك الغموم، وأصبحت من كثرة الحزن مكظوم، وأحسست بغلبة المظلوم، فمن تنادي؟ فمن تنادي؟ هل تنادي كل من يسمع؟ فليس كل من يسمع تنادي. نعم، لأن الذي يسمع ليس كل من يسمع يقدر، ولكن اقتدي بالأنبياء الذين يعرفون من ينادون عليهم السلام. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. إن أصابك ما أصاب زكريا عليه السلام يوما من الأيام حين قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، فتذكر الجواب ماذا قال له الملك الوهاب. قال كذلك قال ربك هو علي هين. أحبتي، أمورنا هينة على الله، طلباتنا هينة على الله، شكاتنا هينة على الله، لكن الخلل فينا، نحن الذين ابتعدنا عن الله عز وجل، الخلل فينا عباد الله. نعم، الخلل فينا. زار سفيان بن عيينة رجلا مريضا، فقال الرجل المريض: يا أبا محمد ادعو الله لي. فقال سفيان رحمه الله تعالى: دعاؤك لنفسك خير من دعائي لك، ألم تقرأ قول الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فيا من يجيب دعا المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه، فمن يجود على العاصين بالكرم؟ من الذي يجود علينا يا رب العالمين؟ الخلل فينا أحبتي، ابتعدنا عن الله عز وجل، آخر من نفكر فيه ونرجع إليه هو الله عز وجل. نأخذ بكل الأسباب وننسى الملك الوهاب. ومع هذا أيها المغموم، لا تنسى أنت في نعم عظيمة، فما دفعه الله عز وجل عليك كثيرا من النقم. يقول صالح الدمشقي رحمه الله تعالى لابنه: يا بني إذا مر بك يوم وليلة، اسمعوا هذا بارك الله فيكم، يا بني إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك وعيالك. وقد سلم لنا هذا عباد الله، نحن في عافية من أبداننا، وفي سعة رزق من أرزاقنا، وفي أمن وأمان. قال: يا بني إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك وعيالك، فأكثر الشكر لله عز وجل. فكم من مسلوب دينه، كم، وكم من منزوع ملكه، ومهتوك ستره، ومقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية. وصدق رحمه الله. والله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب، سبحانه من إله عظيم لا يرام له جناب، هو ربنا لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه المرجع والمتاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه صلاةً تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار، وسلم تسليمًا كثيرًا. أحبتي، الكلام في يوم الجمعة لا يجوز، فرأيت رجلًا يكلم رجلًا والإمام يخطب، فلا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه صح والإمام يخطب، لأنه تذهب عليه جمعته وخطبته، فاحذروا الكلام وانصتوا للخطيب. أما بعد عباد الله، أما بعد يا عبد الله، أنت أيها المهموم، نعم أنت يا من أصابه هم عظيم، اعلم أن لك ربًا أعظم. وصدق الله سبحانه إذ يقول: فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، ليس خيرا فقط، بل قد يكون فيما تكرهه خيرا كثيرا كثيرا جدا. والله، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو كشف الله الغطاء لعبده، اسمعوا هذا الأثر وتقلبوا في معانيه، يقول: لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدبر له أموره، وكيف أن الله تعالى هو أكثر حرصاً على مصلحته من نفسه، وأنه أرحم به من أمه، لذاب قلب العبد محبة لله، ولتقطع قلبه شكراً لله عز وجل. نعم أيها المكروب، كلنا يعلم أن الدنيا مليئة بالمصائب والابتلاءات، فمن منا لم يخالجه هم وغم؟ لا مفر من الهموم والغموم أبداً، ولكن لا تنسى أن ما أصابك هو تكفير لذنوبك ورفع لدرجاتك. فربنا عز وجل إذا أحب عبداً ابتلاه. فيا صاحب الفقر ويا صاحب المرض، اسمع هذا الكلام: ربنا عز وجل إذا أحب عبداً ابتلاه، وما ابتلاه إلا ليسمع تضرعه وشكواه. فيا من تقطعت به الأسباب، ويا من أغلقت في وجهه الأبواب، اقرع أبواب السماء، اقرع أبواب السماء، وألح على الله بالدعاء، بث إليه شكواك، وأحسن الظن بمولاك، فما خاب من رجاه، ولا رد من دعاه. فليس لنا غير الله جل جلاله نستأنس بنجواء، فناجي ربك في الأسحار، وانكسر بين يدي العزيز الغفار، وابشر بانفراج الهم والخير المدرار. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحياناً بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الرازق الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. فاللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ويسر أمور المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم واجعل لنا من كل دين وفاء، ومن كل مرض شفاء، ومن كل حاجة قضاء، ومن كل ذنب رحمة ومغفرة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أقل عثرات المسلمين، اللهم أقل عثرات المسلمين. اللهم ارحم المنكوبين والجوعى والخائفين والمظلومين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، والحمد لله رب العالمين.